بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع القراءة من شرحه للحافظ ابن حجر رحمه الله. وصلنا إلى الباب الخامس بعد المئة من أبواب صحيح الإمام البخاري من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اشترى الهدي من الطريق. باب من اشترى الهدي من الطريق. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة، فأهل بالعمرة. قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا. طيب، هنا قال: باب من اشترى الهدي من الطريق. قال: أي سواء كان في الحل أو الحرم، إذ سوقه معه من بلده ليس بشرط. يعني هنا الكلام عن شراء الهدي من الطريق، أنه يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أن يشتري هديا من الطريق، لا يلزم أن يحضر الهدي معه من بلده، ولا فرق بين أن يشتري الهدي أي الإبل أو البقر أو الغنم التي يريد أن يتقرب بها في حجه أو في عمرته. طبعا بالنسبة للحج كما نعلم الهدي يكون واجبا في حج التمتع، وفي حج القران يجب على الحاج إما شاه وإما سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني يشترك سبعة في يعني في جمل أو في بقرة. ففي حج التمتع والقران يكون الهدي واجبا، أما في حج الإفراد فيكون الهدي مستحبا، وفي العمرة كذلك يكون الهدي مستحبا. جزاك الله خير. وكذلك بالنسبة للمتمتع والقارن يجوز أنه يزيد على الهدي الواجب فيهدي أيضا هدي تطوع، فيكون هذا أيضا من المستحبات. فهنا يقول يعني يجوز أن يشتري الهدي من الطريق، سواء من الحل أو من الحرم، يعني سواء في الطريق بعد أن دخل حدود الحرم أو قبل أن يدخل حدود الحرم. قال: إذ سوقه معه من بلده، ليس بشرط أن يأخذ الهدي معه من بلده. وقال ابن بطال رحمه الله: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل من الحل إلى الحرم، لأن قديدا من الحل، قديد اسم موضع في الطريق بين المدينة ومكة، وهي تعتبر من الحل يعني قبل حدود الحرم. فيقول: لا يخفى، قلت: لا يخفى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر، فكيف تكون بيانا له؟ يعني الترجمة التي هي عنوان الباب أشمل، يعني ليس المقصود بها بيان مذهب ابن عمر خاصة، وإنما بيان يعني حكم عام أنه يجوز سوق الهدي من البلد، ويجوز شراؤه في الطريق من الحل قبل دخول الحرم، ويجوز شراؤه من الحرم، كل ذلك جائز. شيخ، بس من الميقات. نعم، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الهدي من الميقات، يعني هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخذ الهدي معه من ذي الحليفة، يعني أخذ الهدي معه من ذي الحليفة من الميقات، وظلت الإبل يعني معه عليه الصلاة والسلام في الطريق إلى أن وصل إلى مكة. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يضر يعني الهدي سواء أخذه من الميقات أو أخذه بعد الميقات أو أخذه أي موضع في الطريق، حتى من قبل دخول الحرم أو بعد دخول الحرم كله جائز، حتى لو اشترى الهدي من مكة نفسها لا يضر يعني. وهذا الذي يفعله أكثر الحجاج اليوم، أنهم يشترون الهدي من مكة أو من منى يعني نفسه. طيب، قال فإني لا آمنها. هنا إيه؟ عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول يعني لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول إني لا آمنها أن تصد عن البيت. أظن أن هذا كان في أيام أحداث ابن الزبير رضي الله عنهما، وكان يعني يخشى أن يحصل قتال في هذه السنة، فقال إيه عبد الله بن عبد الله ابن عمر يقول لأبيه اللي هو عبد الله بن عمر يقول له أقم، يعني لا تخرج يعني للحج هذه السنة، فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. يعني كانت الأحداث تشير إلى حصول قتال بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، كان هو الخليفة في مكة وبويع بالخلافة هناك، وعبد الملك بن مروان بايعه أهل الشام، وقتال يعني بين الفريقين أو كذا يعني. أظن سيأتي توضيح قصة القتال يعني الذي وقع في تلك السنة. نعم، فقال أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت، يعني هو يقول له أخشى أنك تشتري هديا وتأخذها معك يعني في الطريق وتصد عن البيت وتمنع من دخول الحرم. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد خرج يريد العمرة وصده المشركون عن البيت، فنحر هديه في الموضع الذي صد فيه عن البيت، يعني في الحديبية، وهي تعتبر يعني خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، منعه المشركون من دخول الحرم، فنحر هديه حيث صد عن البيت وتحلل من إحرامه عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع. فهنا عبد الله بن عمر قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحرم إيه بعمرة ونأخذ معنا الهدي ونحرم بعمرة، وإن صدونا عن منعونا من دخول الحرم ننحر هدينا ونتحلل في المكان الذي أوقفونا عنده ولم يمكنونا من مواصلة الحج يعني العمرة أو الحج. فقال وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي الإيه العمرة فأهل بالعمرة. يعني قال يعني هو في بداية الأمر هو كان يعني موسم حج يعني، فكأنه إيه نوى أن يجعله حج تمتع فيعتمر أولا، ثم إن تمكن من العمرة يحرم بالحج من إيه من مكة، على أساس أنه احتمال أن يصد، فإذا صد يكون يعني محرما بعمرة وصدوه عن العمرة، فنوى العمرة فقط في أول الأمر وقال أشهدكم أني إيه قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء بعد ما أهل بالعمرة يعني من الميقات، وبعدين أصبح في البيداء في الصحراء، يعني فكر في هذا الأمر، قال يعني ما الإشكال أن يحرم بحج وعمرة معا، وأيضا إذا صدوه يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما منعوه من العمرة. فقال لما صار في البيداء أهل بالحج والعمرة، يعني هذه طريقة في القران أنه يمكن لمن يعني نوى التمتع قبل أن يطوف طواف العمرة يمكن أن ينوي الحج فيصبح حجه قرانا، يعني ممكن إنسان ينوي من الميقات عمرة فقط، وبعدين بعد ما وصل يعني في أي موضع في الطريق يعني قبل أن حتى لو بعد أن يصل إلى مكة، المهم أنه قبل أن يطوف طواف العمرة إذا بدأ له يعني أن يجعل حجه قرانا، ممكن أنه إيه بعد ما وهو محرم بالعمرة يقول لبيك اللهم بحجة فيدخل الحجة على العمرة. أو لبيك اللهم بحجة وعمرة، يعني هي نفس العمرة السابقة وكأنه إيه أضاف إليها حجة، فيصبح حجه قراءة. أحسنت، أدخل الحجة على العمرة، فهذا نعم. فإذا هو كان ابن عمر رضي الله عنه كان محرما بالعمرة في أول الأمر من الميقات، ثم لما صار يعني في الطريق في الصحراء هل إيه بالحج والعمرة، وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، يعني لا فرق أحكام الحج كأحكام العمرة، من أحصر يعني صد عن البيت ومنع من دخوله في عمرة كمن أحصر في حج. قال ثم اشترى الهدي من قديد، وهو اسمه إيه موضع. طب هنا في الشرح قال أن تصد في رواية أن ستصد، فأهل بالعمرة في رواية من الدار، قال ويؤخذ منه، قد زاد في رواية أبي ذر، وهذه بعض نسخ البخاري يعني في نسخة من نسخ البخاري، فأهل بالعمرة من الدار، يعني من داره في المدينة، معناه أنه قبل الميقات، يعني قبل الميقات بأميال. قال ويؤخذ منه جواز الإحرام قبل الميقات، من قبل الميقات، وللعلماء فيه اختلاف، فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات، لأنه إيه زيادة يعني تعب وأجرك على قدر نصبك، فهذا الفريق الأول. ولعل هذه المسألة مرت بنا من قبل لما كان تكلم عن الصحابي الكريم عبد الله بن عامر بن كريز الذي هو ابن خالة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعبد الله بن عامر بن كريز وكان يعني أميرا على الجيوش يعني في خراسان، فلما فتح الله تعالى عليه البلاد يعني في خراسان أحرم بالعمرة من نيسابور في خراسان، أو أحرم بالحج حتى مش عمرة، كان حجة حتى قبل موسم الحج بستة أشهر، يعني أحرم بالحج من نيسابور وظل محرما، الطريق من نيسابور إلى مكة ستة أشهر، فظل محرما يعني في الطريق ستة أشهر، فأخذوا منه يعني هذا كان مذهبه رضي الله عنه والصحابي كريم، فكان مذهبه جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وجواز الإحرام بالحج أيضا من أي مكان، فأحرم من نيسابور بالحج الصحابي الكريم اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز وظل محرما. هو عثمان رضي الله عنه لما وصل أنكر عليه عثمان ما فعل، يعني عثمان رضي الله عنه نهاه عن ذلك، لكن هو يعني كان في مذهبه جواز ذلك يعني. ونفس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحرم بالحج من بيت المقدس يعني، أو بعمرة يعني أحرم إما بحج أو بعمرة من بيت المقدس يعني مرة، فجاء محرما من بيت المقدس رضي الله عنه، وهذا قبل الميقات طبعا بكثير يعني. فلما ابن المنذر حكى الإجماع على الجواز، يعني قال أجمع العلماء الجواز الإحرام قبل الميقات، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات، بعضهم قال هو أفضل لأنه زيادة ثواب يعني يظل محرما مدة أطول ومسافة أطول فيكون أكثر أجرا، وقيل دونه الرأي الثاني، قالوا بل إيه الإحرام من الميقات أفضل، والإحرام قبل الميقات رغم أنه يعني فيه زيادة تعب وزيادة يعني زيادة مشقة وتعب، ولكن أجره أقل، لأن الإحرام من الميقات هو الموافق للسنة فيكون أجره أكبر حتى لو كان أقل تعب. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك في المدينة، فأراد رجل أن يحرم من المسجد النبوي، والمسجد النبوي يبعد عن الميقات يعني تقريبا 4 أميال ولا 3، المسافة يعني من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة نحو يعني 4 أميال أو شيء من هذا، فالرجل أراد أن يحرم من المسجد النبوي يعني لشرف المسجد النبوي وكذا، فأراد أن يحرم من المسجد النبوي، فقال له الإمام فسأل مالكا يعني قال إن أريد أن أحرم من المسجد النبوي، فقال مالك لا تفعل إني أخاف عليك الفتنة، قال لا تفعل إني أخاف عليك الفتنة، فقال وأي فتنة يعني في هذا، إنما هي أميال قليلة، يعني أميال قليلة بس هنزيد كميل زيادة في الإحرام عن ال. فقال له مالك الفتنة, يعني معنى كلامه رحمه الله, يعني قال الفتنة أن ترى نفسك يعني عملت خيرا مما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قرأ عليه الآية, قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحرام من الميقات, لو كان الإحرام من المسجد النبوي أفضل ما ترك الأفضل عليه الصلاة والسلام. صحيح هي أميال قليلة بس أمر بالإحرام من الميقات. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال له الفتنة هي أنك تظن نفسك أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن من الصحابة وأحسن من الذين أحرموا من الميقات وأنت بتعمل حاجة يعني أحسن منه. نعم. فلهذا فريق من أهل العلم قالوا الإحرام قبل الميقات دونه, يعني ثوابه الإحرام قبل الميقات ثوابه أقل من ثواب الإحرام من الميقات رغم أنه أكثر يعني تعبا ومشق. وقيل مثله يعني الإحرام قبل الميقات كالإحرام من الميقات كله جائز, كله متساوي في الأجر والثواب. وقيل من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل وإلا فمن داره. هذا رأي فيه يعني محاولة توسط بين الآراء السابقة. فقال من كان له ميقات معين, يعني زي مثلا أهل الشام ميقاتهم الجحفة, أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة, لكن من كان من بلد يعني ليس لها ميقات معين, هو سيمر على ميقات أهل الشام أو سيمر على ميقات أهل اليمن, لكن هو يعني ليس من أهل الشام ولا من أهل اليمن ولا من أهل النجد ولا من أهل العراق, البلاد التي وقتت لها مواقيت فليس من واحد منها, ولكنه سيمر على ميقات منها. فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل, زي مثلا الذي من أمريكا هنا ما فيش ميقات لأهل أمريكا, وكأنه سيمر على ميقات الشام فيأخذ حكم أهل الشام. فهنا هذا الرأي يقول من كان له ميقات يبقى السنة في حقه أنه يحرم من الميقات, من كان أهل الشام ميقات أهل الشام الجحفة, من كان أهل اليمن يحرم من يلمن, لكن من لم يكن له ميقات فقال يحرم من داره قبل الميقات. نعم سبحان الله. وطبعا محاذاة الميقات جوا كالمرور عليه يعني برا. قال وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف. الشافعية مختلفون فيما بينهم أيهما أفضل أو أرجح أو أكثر ثوابا, الإحرام من الدار أو الإحرام من الميقات. إذا كانت الدار يعني قبل الميقات, يعني بحيث الميقات سيمر على الميقات في الطريق. وقال الرافعي يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه وإلا فمن الميقات أفضل. قال من أمن على نفسه, هذا كلام الإمام الرافعي من كبار فقهاء الشافعية, فيقول من أمن على نفسه كان أرجح في حقه, يعني أن يحرم من داره إذا كان يأمن على نفسه أنه يصل إلى مكة, يعني مثلا الذي سيظل محرما مثلا شهرا أو شهرين حتى يصل إلى الميقات, فإذا كان الطريق آمنا يعني ولا يخشى أن يمنعه مانع من مواصلة فقد يحرم من داره. أما من كان يخشى أنه يحصل عائق في الطريق أو يمنعه من الوصول فلا يحرم حتى يصل إلى الميقات, لأنه قد يمنع في الطريق فيكون منع قبل أن يحرم فلا يلزمه شيء من الأحكام أو كذا. قال وإلا فمن الميقات أفضل. قال وقد تقدم قول المصنف الإمام البخاري رحمه الله قال وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان, وهذا اللي هو لما كره ذلك لما أحرم إيه ابن خالته عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه من خراسان في باب قوله تعالى الحج أشهر معلومات, هذه مرت هذه المسألة. طيب هنا نرجع إلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد, ثم اشترى الهدي من قديد موضع في الطريق, ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. فطاف لهما طوافا واحدا. هنا يعني هناك اختلاف بين الشراح في مسألة يعني الطواف الواحد. هنا المقصود به في حالة يعني القران, في حالة القران المقصود به الطواف الإفاضة, يعني أنه طواف الإفاضة طواف واحد للحج والعمرة, يعني أن العمرة لم يعد لها طواف خاص بها. بعض الأحاديث والآثار يرد فيها أيضا أنه في حج تمتع وطاف طوافا واحدا في حج تمتع. فهنا طاف طوافا واحدا في حج التمتع, فيعني هل المقصود به الطواف أو المقصود به السعي؟ يعني هل في التمتع يطوف طوافا واحدا, أن طواف العمرة يعني لا يلزم إما أن يطوف للعمرة أو يطوف للحج, وأن طوافا واحدا يكفي للحج والعمرة معا, أنه إذا طاف للعمرة معلش الكلام على يعني الكلام على السعي, يعني الكلام على السعي, يعني الكلام على السعي, أنه هل يلزم المتمتع هل يلزمه سعيان أو يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته معا, يعني بعد أن يطوف للعمرة أن المتمتع لابد أن يطوف طواف العمرة ثم يتحلل منه, يطوف ويسعى ثم يتحلل ويكون بهذا قد أدى عمرته ثم يحرم بالحج. إذا أحرم بالحج طبعا أجمعوا على أن طواف الإفاضة ركن في حق حج المتمتع, طواف الإفاضة ركن, بس الخلاف هو في السعي, يعني أنه هو هل يعني لما قال مثلا في الأحاديث التي فيها تمتع وأنه طاف طوافا واحدا, فهنا يفسرونه بأنه سعى سعيا واحدا, لأن التمتع لابد فيه من طوافين, فقالوا كيف يكون متمتعا ويطوف طوافا واحدا؟ فقالوا إذن المقصود به أنه سعى سعيا واحدا, فحملوا بعض الأحاديث الواردة على هذا, وهي مسألة خلاف, يعني هل المتمتع يجب عليه سعي لعمرته وسعي لحجه أو سعي واحد يكفيه لحجه وعمرته. فالذين قالوا سعي واحد يكفيه لحجه وعمرته فسروا أحاديث طاف طوافا واحدا بأنه سعى سعيا واحدا للحج والعمرة. لكن يعني بالنسبة للطواف من كان متمتعا لابد أن يطوف طوافا للعمرة وطوافا آخر للحج اللي هو طواف الإفاضة. أما من كان قارنا أو مفردا فيكفيه أن يطوف طواف الإفاضة اللي هو ابتداء من اليوم العاشر من دخول يعني اليوم العاشر, أو بعض الفقهاء يقول قبل فجر اليوم العاشر, يعني بعد مضي نصف الليل يصح أن يبدأ وقت طواف الإفاضة. في طواف الإفاضة لابد أن يكون في زمنه, بس قالوا أن هذا الطواف يجزئ عن حجه وعمرته, يعني لا يلزمه طواف للعمرة مخصوص, وسعي واحد أيضا يكفيه لحجه وعمرته في حج القارن في حق القارن. والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد, يعني يصبح الطواف الأول اللي هو أول ما يصل إلى مكة اللي هو يسمى طواف القدوم من المستحبات, يعني إن أتى به فزيادة أجر وثواب, وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. قال فلم يحل, فهنا المقصود أن ابن عمر هنا حج قارنا فطاف لهما طوافا واحدا, يعني اللي هو طواف الإفاضة وسعى بعده, وهذا كان مجزئا عن الحج والعمرة جميعا. فلم يحل حتى حل منهما جميعا, يعني حج قارنا. يعني قال في رواية حتى أحل, بدل حل أحل بزيادة ألف, وهي لغة شهيرة يقال حل وأحل. طيب واضح هذا الباب ولا في إشكال في شيء؟ بس نعيد كمان مرة, كيف هو دخل, يعني هو دخل الحرم طاف؟ لا الكلام على شخص قارن ولا متمتع ولا ماذا؟ ابن عمر رضي الله عنهما هو أول شيء أحرم بالعمرة من داره وهو في المدينة, في داره في المدينة قال لبيك اللهم بعمرة, أو قال أشهدكم أني أوجبت على نفس العمرة, فأهل بالعمرة من داره. وبعدين لما صار في البيداء في الصحراء قال لبيك اللهم بحجة وعمرة, راح أدخل عليها الحج فأصبح قارنا, يعني كان في أول الأمر متمتعا وبعدين أدخل عليه الحج فأصبح قارنا. ثم لما وصل إلى قديد بلد في الطريق اشترى منها الهدي ودخل مكة فلم يطف طواف قدوم. لما دخل مكة ما طفش طواف قدوم، بس دخل مكة يعني ظل جالسا، ثم خرج إلى منى يوم التروية، ثم عرفات، ثم بات في مزدلفة، وبعدين في اليوم العاشر ذهب إلى الحرم فطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، وكان هذا مجزئا عن حجه وعمرته جميعا. فهكذا القارن عليه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة جميعا، يعني دخلت العمرة في الحج. يعني هذا مثل الذي عليه وضوء وغسل مثلا، يعني خرج منه ريح مثلا أو كذا، وبعدين فعل شيئا يوجب الغسل، يعني حصل معاشرة لزوجته أو كذا. فهنا إذا اغتسل أفعال الغسل تجزئ عن الوضوء، يعني الأصغر يدخل في الأكبر، فهو إذا أدى أفعال الغسل دخل فيها الوضوء تبعا، يعني فكان باغتساله طهر من الحدثين الأصغر والأكبر. فكذلك يعني العمرة تدخل في الحج، فيصبح أعمال الحج يعني يدخل فيها العمرة. هذا حج القارن يعني يؤدي أعمال الحج بنية أنها حج وعمرة، فالعمرة تدخل في الحج تبعا، فلا يكون لها أي أعمال مستقلة. يعني صفة من حج مفردا يحج فقط ليس معه عمرة، ومن حج قارنا يعني هذا نوى حجا فقط وهذا نوى حجا وعمرة، عملهما واحد بالضبط، يعني بس هو الفرق النية، وأن هذا عليه هدي اللي هو القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وهذا لما وصل إلى الميقات نوى الحج فقط وهذا نوى الحج والعمرة، لكن العمل صورته واحدة، كلاهما يدخل مكة ليس عليه طواف إذا وصل إلى مكة، يعني يدخل مكة. حتى يعني هناك كلام للسلف، يعني هل المفرد أو القارن يستحب له الذهاب إلى الحرم أصلا لطواف القدوم، أو يعني لا يذهب إلى الحرم يعني إلا بعد ما يرجع من عرفة؟ يعني بعضهم قال إذا ذهب إلى مكة ما يذهب للمسجد الحرام، ما يتيش في طواف السنة طواف التحية للمسجد الحرام. طواف القدوم يعني هو سنة، وحتى بعضهم قال بعض السلف وكذا يعني قالوا حتى يعني إذا كان قارنا أو مفردا لا يشرع له طواف حتى قدوم، يعني بس يظل جالسا في مكة ويذهب إلى منى على طول، إلى منى يوم التروية، وبعدين عرفة، وبعدين مزدلفة، ويطوف أول طواف لما للإفاضة. لكن الجمهور يعني على أنه يستحب للمفرد وللقارن يستحب لهم طواف القدوم، أنه يعني إذا وصل إلى مكة يذهب إلى الحرم ويطوف سبعة أشواط، يعني كطواف مستحب، يعني إن فعل ذلك أثيب بدون سعي. هو هنا بالنسبة للمفرد والقارن هو عليه سعي واحد، عليه سعي واحد للحج والعمرة. فهذا السعي إما أن يسعاه بعد طواف القدوم، لو اختار أن يطوف للقدوم فعنده الآن اختياران، يعني ممكن أنه يسعى بعد طواف القدوم، وفي هذه الحالة إذا طاف للإفاضة في اليوم العاشر ليس عليه سعي آخر. أما إذا يعني طاف للقدوم ولم يسعى بعده، أو أصلا لم يطف للقدوم أساسا، فيكون عليه السعي بعد طواف الإفاضة. يعني الأول أيسر سبحان الله. نعم الأول، لأنه يكون أخف زحاما يعني في اليوم العاشر الحجاج يزدحمون، صحيح؟ نعم. ففي يعني إذا وصل ممكن يصل قبل الحج بفترة طويلة، فيكون أمامه متسع، يعني أنه يطوف للقدوم ويسعى بعده، وفي هذه الحالة ليس عليه سعي آخر، خلاص هو أدى سعي الحج، سعي واحد لحجه وعمرته. نعم. حاشية في نسخة إيقاف، مقصود إيقاف. والله يعني لست متأكدا من الرموز، يعني الله يحفظكم يا رب. نعم. بس كاتب كده في نسخة، في نسخة إيقاف في عدة روايات. نعم. في نسخة إيقاف. نعم. فكأنه أكيد يعني سيكون في مقدمة هذه الطبعة بيان للرموز، فضيلة الدكتور يقول يعني في الطبعة التي معه يقول في نسخة قاف وذكر اختلافا في الروايات يعني. فكما هو معلوم يعني صحيح الإمام البخاري له عدة روايات يعني السرخسي والمستملي وأبي ذر والكشميهني يعني هؤلاء الذين نقلوا لنا صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فرواياتهم يعني بعضها يكون فيها زي هنا تلاقي مثلا السرخسي حتى أحل في الرواية الثانية قال حتى أحل أشياء طفيفة مثل هذا لا تؤتخذ في شيء مثلا كان يعني يؤثر في المعنى أو كلها أشياء صغيرة يعني مثلها. نعم هذا زمن الحديبية ذكر التاريخ يعني. نعم جزاكم الله خير يعني في بعض النسخ فيها أهدى زمن الحديبية نعم فزاد يعني الله يحفظكم يا رب. طيب نواصل إن شاء الله. قال في الباب السادس بعد المئة قال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. موضوع التقليد اللي هو الباس أو الإشعار والتقليد. الإشعار اللي هو جرح سنام البعير الذي يكون هديا أن يجرح سنامه يعني جرحا يشرط يعني شرطا بحيث يخرج منه شيء من الدم فييبس على الوبر فيكون علامة على أنه هدي يكون علامة على أنه هدي يعني جرح بقدر يعني ما يخرج شيء من الدم يعني فييبس على السنام فيكون علامة على أن هذا البعير هدي حتى يتميز عن الإبل الأخرى التي يحملونها معهم لطعامهم ينحرونها ويأكلون منها في الطريق وفي أثناء الحج وإبل الركوب وكذا فتتميز إبل الهدي عن الإبل التي يركبونها والتي يصطحبونها معهم لنحرها وأكله. فالإبل التي أرادوا إهداءها فمن السنة إشعارها ومن السنة كذلك تقليدها يعني إلباسها قلادة. والقلادة يعني إما قلادة من الصوف كما سيأتي أو من غيره يعني زي يصنع زي حبل أو خيط يعني مفتول ويلبس على العنق ويمكن أن يوضع في هذه القلادة شيء يعني ممكن تكون بدون شيء بس مجرد حبل أو خيط يعني مربوط في العنق أو يوضع فيه فردة يعني حذاء نعل واحد أو نعلان أو أي شيء يعني كما حتى يمكن سأتينا وفي يمكن باب. هذه كلها يعني الأبواب الجاية ديت من السنن المهجورة يعني فيها تفاصيل دقيقة في كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يشعر الهدي وكيف كان يقلد الهدي. هيتكلم عن تقليد وفتل القلائد وكلها من السنن التي يعني هجرت اليوم ما حتى يتكلم يقول حتى أذن الإداوة يعني مرات يضعون أذن الإداوة اللي زي هذا يكون مثلا إناء مكسور كذا وفي منه أي شيء مدور كذا بحيث يربط في الحبل ويعلق في العنق. طيب فهنا قال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم يعني متى يفعل سنة الإشعار وسنة التقليد. وهيجينا برضو سنة التجليل اللي هي يعني الباس الهدي ايضا الجلال وضع الجلال وهي يعني كان يأتون بأقمشة يعني نفيسة ويعني جيدة النوع ويلبسونها للإبل التي تهدى فيلبسونها جلالا بالزينة يعني تكون متميزة يعني إبل التي تقرب بها إلى الله تعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فتلبس هذه الجلال وبعدين هيجينا ان الجلال هذه يعني يشق منها اللي هو موضع الاشعار بحيث يكون مكشوف يعني يشق في الثوب بحيث الجزء اللي تم فيه الاشعار يكون مكشوفة في الثوب ما يغطوش الجلال وكذا. يأتينا سنن كثيرة متعلقة بالاشعار والتقليد نعم. فهنا يعني متى هنا يعني بدأ إيه بالحديث يعني متى يكون الإشعار والتقليد. فقال باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم يعني من الميقات يشعر الهدي أولا ويقلدها قبل أن يحرم. هذا طبعا إيه للذي أخذ معه الهدي يعني من الميقات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة. هذا الإشعار يطعن في شق سنامه الأيمن، الجهة اليمنى من السنام، بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة. يعني أيضا هناك سنن في الإشعار، أنها وقت الإشعار يكون وجهها قبل القبلة وتكون باركة وقت إشعارها يعني. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 14 من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. طيب، هنا قال: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. قال ابن بطال رحمه الله: غرضه أن يبين أن المستحب ألا يشعر المحرم ولا يقلد إلا في ميقات بلده. انتهى كلامه. فيقول أن يبين أن المستحب أن المحرم لا يشعر البدن، يعني لا يجرحها في سنامها، ولا يقلد يعني ولا يلبسها القلائد إلا في ميقات بلده. هذا المستحب. قال: والذي يظهر أن غرضه الإشارة إلى رد قول مجاهد لا يشعر حتى يحرم. حافظ بن حجر يقول: الظاهر أن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذا الباب للرد على التابع الجليل مجاهد بن جبر، قال: لا يشعر حتى يحرم، يحرم أولا ثم يشعر الهدي. فهنا الإمام البخاري قال يعني أورد ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي أولا ثم أحرم، أن الإحرام كان بعد الإشارة. قال: أخرجه ابن أبي شيبة قال لقوله في الترجمة، يعني أثر مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة، قال لقوله في الترجمة: من أشعر ثم أحرم. فالإمام البخاري يقول: الإشعار أولا ثم الإحرام بعد. قال: ووجه الدلالة لذلك من حديث المسور رضي الله عنه قوله: حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم، فإن ظاهره البداءة بالتقليد. هو طبعا إيه عطف بالواو، والواو يعني عند الإمام الشافعي رحمه الله تفيد الترتيب يعني، فيقول قلد الهدي وأحرم يعني قلد أولا ثم أحرم، يعني كأن الواو معناها مثل ثم، يعني الإحرام التقليد أولا ثم الإحرام. لكن عند الجمهور يقول الواو لا تفيد الترتيب، فيظل قلد وأحرم ليس صريحا يعني في الدلالة على أن التقليد كان قبل الإحرام. قلنا قرأنا في القضاء شيخ عن قطع طرق، يعني هم كان يقلد ويشعر الهدي قبل الإحرام. نعم. حتى قطع طرق ما. نعم، سبحان الله. زهنا. قال: ومن حديث عائشة رضي الله عنها قوله: ثم قلدها وأشعرها وما حرم عليه شيء. هنا حديث عائشة أصرح يعني في هذا الباب، أنه قال إيه قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له، يعني وقت أن قلد وأشعر وأهدى وهو لا يزال حلالا لم يحرم بعد. فإنه يدل على أن تقدم الإحرام ليس شرطا في صحة التقليد والإشعار. وأبين من ذلك لتحصيل مقصود الترجمة ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ويقول كما الحديث أصرح وأوضح من هذا في صحيح مسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين. قال وسلت الدم يعني الدم اللي نازل يعني الزيادة بحيث بس يعني يبقى إيه على ما على وقلدها نعلين ثم ركب راحلته. فالقلادة كانت إيه نعلين يعني فردتي حذاء يعني. فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قالوا فهنا الحديث هذا صريح في أن الإشعار والتقليد كان قبل الإحرام. قال وسيأتي الكلام على حديث المسور رضي الله عنه حيث ساقه المصنف مطولا في كتاب الشروط وعلى حديث عائشة رضي الله عنها بعد بابين. قوله زمن الحديبية وقع عند الكشمي هني من المدينة. لما قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام زمن الحديبية من المدينة في 14 من أصحابه، كانوا يعني إما 1400 أو 1500 الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عمرة الحديبية، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هم هؤلاء 14 الذين خرجوا كانوا يريدون الحج وصدهم المشركون وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قاتلهم المشركون أن يقاتلوا قريشا. وفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يعني سفير النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش، لأنه كما قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سألوه يعني أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان، فقال لو كان أحد أعز بمكة منه لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أعز رجل يعني له مكانة في مكة يعني كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الطريق كله لغاية ما وصل، وهو الذي دخل مكة يعني ليفاوض المشركين يعني. فتأخر حتى يعني هو كان أساس بيعة الرضوان أنه تأخر عثمان، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يكون المشركون قد قتلوه أو أصابوه بأذى، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين لو أصابوا عثمان بأذى أنهم سيقاتلونهم يعني، فبايعوا بيعة الرضوان تحت الشجرة. ثم رجع عثمان رضي الله عنه، فلما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بايع بإحدى يديه الأخرى وقال هذه عن عثمان رضي الله عنه. هل تلك هي منقبة له يعني رضي الله عنه. سبحان الله، شوف الخوارج يعني قلبوا المنقبة جعلوها يعني قدحا في انه شيخ. هل تلك شجره ثابته ولا مقطوعه؟ قطعها عمر رضي الله رضي الله عنه رضي. كان ظلت هذه الشجره موجوده لغايه ايام عمر رضي الله عنه، فرأى الناس في الطريق يروح رايح حج وعمره يمر يتفرج على الشجره التي ذكرها الله في القران وقد رضي الله، فامر عمر بقطعها واخفاء مكانها حتى لا يغلو الناس فيها يعني. هذه السهلة كان سنة عمر عن أي شيء يعني شجر ولا حجر ولا يخشى أن الناس يغلون فيه وبعدين يعظمونه ويتبركون به ويتمسحون فيه. يعني زي ما حصل في فتح تستر من بلاد فارس، فوجدوا فيها جسد نبي الله دانيال عليه السلام، وهذا ورد يعني في الأثر وسنيدها صحيحة يعني ثابتة، أن وجدوا يعني وهو مضطجع على يعني على فراشه كأنه إنسان نائم يعني ما أصاب، فكانوا يعني كان لم يكن مدفونا يعني كان وضعينه في دار يعني كده وهو على داره عليه السلام. وقالوا هو كان من أنبياء بني إسرائيل الذين يعني نقلوا إلى فارس يعني أيام السبي البابلي أو كذا، فكان يعني نقل جسده إلى فارس. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان قائد الجيش، فبعث إلى عمر رضي الله عنه يسأله ماذا يفعلون يعني في جسد نبي الله دانيال، فأمرهم أن يحفروا، بعث إليه عمر أن يحفر 13 قبرا في مواضع متفرقة من البلد ويدفنه ليلا في واحد منها ويعمي على الناس مكانه حتى لا يغلو الناس فيه. فحفر قبورا في أماكن مختلفة ودفنه في الليل في مكان منها من غير أن يعرف أحد مكانه لهذا الغرض يعني. وورد في الأثر أن أبا موسى رضي الله عنه أخذ خاتمه يعني فكان يتختم به. كان عليه خاتم عليه صورته وحوله وعن يمينه وشماله أسدان، صورة أسدين يعني وقفان يعني صورة نبي الله دانيال على منقوشة على الخاتم وعن يمينه وشماله أسدان. فكان أبو موسى رضي الله عنه يتختم به، وكان كما ورد في الحديث يعني قال ألا أريكم خاتم نبي الله دانيال، وأخرج لهم الخاتم. فقال ورد في سيرته عليه السلام أنه يعني كان الملك لما أخذه الملك فأدخل عليه أسدين جائعين يعني ليأكله، فوقف يعني عن يمينه وشماله يعني ولم يصبه بأذى وكذا، فدخلوا عليه وعليه الأسد، فأمر صائغا أن ينقش له ذلك على الخاتم حتى يذكر نعمة الله عليه يعني في هذا الموقف عليه السلام. ويستدلون به على أن الصور الصغيرة والملبوسة وكذا أنها معفون عنها يعني، هذا يذكره الفقهاء في مسألة تختم أبي موسى بالخاتم الذي عليه صورة الأسدين وصورة نعم. فهو عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة حتى يعني لا يغلو الناس. طيب هنا إيه؟ قال قوله في صدر الباب وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إلى آخره، وإذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة إلى آخره. قال وصله مالك في الموطأ قال عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد يعني هنا الترتيب القلادة أولا وبعدين الإشعار، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة، البعير يجعله متوجها إلى القبلة يقلده بنعلين. التقليد المسنون يعلق يعني قلادة من الصوف أو وفيها نعلان، حبل من الصوف وفيه نعلان، ويشعره من هنا النسخة هنا في الرواية اللي عند مالك ويشعره من الشق الأيسر حتى ثم يساق معه، لكن هنا اللي عندنا في البخاري يطعن في شق سنامه الأيمن. نعم بس قال ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى، هو هيتكلم عن هذا الخلاف يعني سيجيب عن هذا الإشكال، يقول كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. قال حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به، فإذا قدم غداة النحر نحره، يعني يأخذ معه الهدي ويقف معه الهدي بعرفة وبعدين يدفع به غداة النحر فينحره. هذا دليل أن الهدي يركب يعني. موضوع الهدي يركب ده موضوع له باب، لو قال اركبها ويلك. نعم. ثم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر، كل دي سنن يعني في الإشعار يعني يقول بسم الله والله أكبر. نعم. وأخرج البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابا، فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق الأيمن، وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة. قال وتبين بهذا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطعن في الأيمن تارة وفي الأيسر أخرى بحسب ما يتهيأ له ذلك. وإلى الإشعار في الجانب الأيمن ذهب الشافعي وصاحب أبي حنيفة وأحمد في رواية، وإلى الأيسر ذهب مالك وأحمد في رواية. قال ولم أرى في حديث ابن عمر ما يدل على تقدم ذلك على إحرامه. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن مالك، الاستذكار كتاب للحافظ ابن عبد البر، روى فيه عن مالك قال لا يشعر الهدي إلا عند الإهلال، يقلده ثم يشعره ثم يصلي ثم يحرم عند الإهلال يعني عند الإحرام. وفي هذا الحديث من فوائد الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك. يقول طب إيه فائدة الإعلام أنها هدي؟ قال ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، من يحتاج إلى أن يتصدق عليه بشيء من لحمها فيعرف أن هذه هدي فستضحر حتى يعطوه شيئا منها. قال وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت، يعني حتى لو ضلت يجدونها فينحرونها ويفرقون على المساكين، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه. كل هذه فوائد الإشعار. وأبعد من منع الإشعار، قال أبعد يعني قوله بعيد، يعني يقول بعض العلماء قالوا يعني كرهوا الإشعار الدواب، واعتل باحتمال أنه كان مشروعا قبل النهي عن المثلة، يعني لأنه إيه فيه جرح للحيوان أو إيلام له، فقالوا فبعض العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وهذا يعني لعله كان سنة قبل النهي عن المثلة. قال فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، وهذه قاعدة مهمة. يعني مرات بعض الناس كل ما إيه يجد حديثا يعني يقول لك يحتمل أنه قبل كده، يعني زي بغض النظر عن مسألة خلاف في مسألة ستر وجه المرأة وكشف وجه المرأة، يعني النقاش طويل، بس يعني من الشيء الخطأ يعني في منهج بعض العلماء يعني أنه إيه ما هو مثلا يتبنى مثلا يعني وجوب ستر الوجه، فكلما واجهه حديث في كشف الوجه يقول لعله قبل نزول آية الحجاب، لعله قبل، فيقال النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، يعني لا يكفي أن نقول لعله قبل كذا فنتركه، نقول لعله منسوخ فنتركه، يعني خاصة زي حديث صلاة العيد مثلا، هذا ثبت أنه كان في العام التاسع أو العاشر مثلا، فاللي هو قامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله لم، فشهد ابن عباس، وابن عباس يعني هجر يوم الفتح، وشهد ابن عباس يعني خطبة العيد التي قامت فيها امرأة سفعاء الخدين، يعني زي سمراء الخدين قالت يا رسول الله لم. فابن عباس عندما يصف ان قامت امرأة والحجاب يعني كان في العام الخامس، وقصة المرأة التي سفعاء الخدين التي رأها ابن عباس وجابر وغيرهم كانت في العام التاسع أو العاشر، يعني قطعا لأن ابن عباس أصلا ما كان في المدينة ولا شهد صلاة عيد قبل التاسع أو العاشر. فإذا فمرات يعني بعض العلماء يأتيهم هذا الحديث فيقول لك لعله قبل آية الحجاب. طب كيف قبل آية الحجاب وابن عباس أصلا قبل آية الحجاب ما كانش لسه يعني هاجر ولا حضر العيد ولا حضر؟ فنعم يعني بغض النظر عن مناقشة المسألة، بس يعني كطريقة أنه كل واحد يعني يجد حديثا يخالف مثلا ترجيحه فيقول لعله منسوخ. فهنا يعني مثلا إيه بعض العلماء قال لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، طيب والإشعار إشعار الدواب، قال لك إذن إيه لعله قبل النهي عن المثلة فيكون منسوخ. فقال فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال، بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان، وسيأتي نقل الخلاف في ذلك بعد باب. يعني أصلا الإشعار وقع في حجة الوداع، كيف يكون قبل النهي عنه؟ هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد.